وقالوا له فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور أنا وهو اللطيف الخبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم أنزلناه في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. سلام سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.